قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في من باع ثوبا وبه عيب. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: إذا باع الرجل ثوبا وبه عيب من حق أو غيره قد علمه البائع فشهد عليه بذلك أو أقر به فأحدث فيه الذي باعه حدثا من تقطيع ينقص ثمن الثوب، ثم علم المباع بالعيب فهو رد على البائع وليس على الذي باعه غرم في تقطيعه إياه. إذا باع إنسان سلعة واكتشف المشتري بها عيب، ولكن المشتري هو بنفسه أحدث في المبيع عيب، يبقى أصبح المبيع فيه كم عيب؟ اثنين، واحد اكتشفه وواحد أحدثه هو. فهمين الصورة يا جماعة ولا لا؟ وقال مالك هنا بالمثال: باع ثوبا وبه عيب من حرق او غيره، محروق من طرف منه لكن الثوب مطوي، او مخروق بمسمار ولا بخشبة او اي عيب فيه، والذي اشتراه اخذه وحوت صرف، بلاش انه المشتري ما حيعيب سلعته، لكن استعمله في شيء اخر، اشترى ثوب قماش طاقة وهي مدروجة على شيء من العيب في الوسط، ولتكن مثلا منقوشة والنقشة في الوسط باهتة ولا ممسوحة، بلاش الخرق ولا بلاش الحر. وهو حينما اخذ الثوب عند الطاقة راح في البيت وقص: هذا قميص، هذا سروال، وماشي لقى العيب في وسط الطاقة، يبقى تصرف في المبيع ولا ما تصرف شيء؟ تصرف. فلما اكتشف العيب جاء لصاحب الطاقة قال: يا اخي تفضل، انت بعتني هذا وشوف هذا العيب فيها. قال: مرحب، رد لي الطاقة وخذ حقك. قال: لا، انا كيف اردها؟ انا فصلت منها سروال وفصلت منها قميص. في هذه الحالة ماذا يكون الحكم؟ نرجع إلى حالة البائع. تعال، أكنت تعلم العيب فيها وأخفيته على المشتري أم لا؟ إن كان يعلم وأخفاه، نقول للذي اشتراها: أنت خيبت القمصان والسجل، أبدا، قماش مكسوس مقطع، قص القماش وتقطيعه على هيئة خاصة للمشتري، هل يصلح لكل انسان؟ ما يصلح. لو اخذها البائع هيعملها لنفسه؟ المقاس ما يتفق. لكن تصرف المشتري في قميص وفي سروال تصرف سليم فيما يشترى له القماش ولا لا؟ سليم. هذا التقطيع عيب في القماش ولا ما هو عيب؟ عيب في القماش. حينئذ يقال للبائع: أعلمت العيب الذي بداخل الطاقة وأخفيته على المشتري أم لا؟ قال: لا، ما علمت. أنكر وجاء البائع وأثبت، أو قال: نعم، لكن أنا عارف أن فيها هذا العيب، لكن ما يضر. قال: لا يضر. في هذه الحالة الذي اشترى القماش له الخيار بين احد امرين: ان امسك القماش وقال: اعطيني حق العيب اللي اخفيته علي، او ان يرد القماش بما فيه المقطع على البائع ولا يغرم قيمة ما نقص بسبب تقطيعه. يبقى البائع هنا ايش؟ خسر ما نقص من القماش بسبب الايش؟ تقطيع المشتري. لكن اذا كان المشتري تصرف في القماش بما لم يشترى اليه القماش عادة، راح واخذ الطاقة في البيت وقطعها اشرطة وحطها اعلام للعب الاطفال وحط مثل احبال وحط اشياء ليست العادة ان يشترى القماش من اجلها، وجاء قال انت بعتني القماش معيب وهذا اللي انا قصيته منها. طب وش هذا؟ هذه لعبة اطفال. اعدمت القماش ولا يصلح رده، اي فوت على البائع الانتفاع بالجزء الذي تصرف به، حينئذ لا يرد وانما ياخذ نقص العيب فقط. هذا كما مثل مالك رحمه الله في الثوب. كذلك البيت، باع البيت وفيه عيب في بعض الاساسات، في بعض الجدران، في بعض كذا، في بعض كذا، ثم الذي اشتراه اكتشف عيبا اخر، او احدث، عفوا، اكتشف العيب واحدث فيه ايضا عيبا اخر، راح يفتح بعض الغرف على بعض ويوسع فيها. وهو بيفتح بعض الغرف على بعض اكتشف بان بعض الجدران اساسها معيب. قال له تعال بعتني البيت وهذا الاساس معيب. قال له ايش فيه؟ هذا ما يضر. قال لا يضر. حينئذ من عادة الناس لا مانع ان يوسع الغرف بعضها على بعض. انت بنفسك تفتح وتوسع في المجالس. فحينئذ المشتري من حقه الخيار بين امرين، اما ان يأخذ قدر العيب الموجود في الاساس الذي اخفاه عليه البائع ويمسك البيت عنده، واما ان يرد البيت ولا يغرم قيمة الجدران التي هدمها ووسع ما بين الحجرات بعضها الى ايش؟ الى بعض. هذا القسم الاول. ناتي الى الصورة الثانية. بعت القماش. قال نعم. فيه عيب. والله ما ادري. وليكن القماش مثلا من القماش الملون كما قلنا، فيه الطبع وفيه الالوان، وجاي من شركته بورقة تغليف وبالنايلون مع جميع الاقمش، وباع الثوب مغلف. فلما اشترى هذا وذهب الى البيت وجد في داخل اللفة اما حرق كما يقال، واما فساد في الصبغة، واما تشويه، واما اي شيء كان عيب داخل لفة القماش. الذي يغلب على الظن ان البائع حيفك كل ثوب وكل طاقة يفتش فيها، ولا حيبيعها زي ما هي بلفة نايلون. حيبيعها ايش؟ باللفة. فالذي اشتراها ايضا على انها سليمة. ثم راح وتصرف، فجئنا الى الايه، ثم اكتشف العيب. جئنا الى البائع هذا العيب، واقتنعنا بانه لم يكن يعلم العيب ولم يدلس على المشتري. في هذه الحالة الذي اشترى احدث في القماش احداثا يمكن الاستفادة منه، فاذا رجع على البائع وقال انت بعتني قماش معيب، انا ما علمت العيب، فيقول البائع انت الان بالخيار، ان شئت اعطيتك قيمة نقص العيب وقماشك عندك في اللي استعملته فيه، وان شئت غرمت ما نقص من القماش بسبب تفصيلك اياه وبسبب ما اخذت منه قطعت في صالح ولا مصالح، ان شئت دفعت قيمة ما عبت من القماش ورددته الي، اي ان البائع يقبل القماش وعوض العيب الذي احدثه فيه المشتري، واما ان المشتري يبقي القماش عنده ويأخذ قيمة العيب الذي ظهر ولم يكن اخفاه البائع. ما ادري ظهرت هذه ولا لا. نعيدها مرة اخرى. ايش يقول يا جماعة؟ نعيدها. طيب، القماش بيع والمشتري اكتشف عيبا. المشتري اكتشف العيب ولم يحدث في المبيع ولا شيء، فجاء الى البائع، ما الحكم حينئذ؟ المشتري ما احدث في المبيع شيء، رده على ما هو عليه. ماذا يختص المشتري من حقه ايش؟ ها يا جماعة، ها هو بالخيار، ان شاء امسك المبيع بعيبه واخذ ما يقابل العيب من الثمن، مفهوم يا جماعة ولا؟ وان شاء رده بكله واخذ كامل الثمن، هذه ما فيها اشكال. الصورة الثانية التي هي محل الباب الآن، باع المبيع وبه عيب، إن كان البائع يعلم العيب وباعه والمشتري أحدث فيه عيبا آخر، خلينا في سيارة، باع السيارة وفيها عيب، وش العيب؟ الشاصيه متني، فيه ضربه، فيه عيب في الشاصيه، وهو هي عنده نقص عليها الزيت وحدث عليها خراب في الماكينه، يبقى الان اصبح فيها كم عيب؟ اثنين، واحد عند المبيع في الشاصيه وواحد جديد في الماكينه. في هذه الحاله البائع يعلم العيب الموجود في الشاصين ودلس على المشتري واخفاه عليه، لما حدث العيب عنده في السيارة في الماكينة وبعد هذا اكتشف العيب في الشاصين، جاء للبائع قال تعال انت بعتني سيارة معيبة في شاصين والعيب في الشاصين قيمة 2000 ريال، قال له ايش سويت انت في الماكينة؟ قال حدث فيها عيب في الماكينة 1000 ريال. في هذه الحالة، والحال ان البائع علم العيب واخفاه، العيب الذي حدث عند المشتري ينقص السيارة ولا لا؟ ها؟ ينقص. فحينما يردها على البائع، هل يغرم قيمة العيب اللي حدث عنده الذي تنقص به السيارة ولا ما يتحملوش؟ شو قلتم؟ ها؟ يتحملوا. ها؟ البائع اخفى العيب الاول ودلس على المشتري، وهو عند المشتري حدث عيب ثاني فجاء يرده على البائع، المشتري يغرم قيمة العيب الثاني الذي حدث عنده ولا لا يغرم؟ انتوا يا جماعة هذول يغرم، وانتوا اللي في الوسط ها ايش تقولوا؟ وانتم حنا قلنا على فرض ان البائع يعلم العيب الاول ودلس وكتب ها؟ الامام تحت العمود، ما دام البائع يعلم العيب الاول ودلس، هل العقد وقع صحيح ولا لا؟ غير صحيح. احنا بنقرر المسألة على ما عند مالك في الموطأ. اذا ما دام البائع علم عيبا واخفاه، والسلعة حدث فيها عيب جديد عند المشتري، فأراد المشتري أن يرد المبيع بسبب العيب الأول، هل يغرم قيمة العيب الثاني الذي حدث عنده؟ الجواب إيش؟ لا يغرم. الجواب أنه إيش؟ لا يغرم. يرد السلعة على البائع دون غرامة عليه. طب والعيب اللي حدث عنده؟ كان هو تصرف فيما يحق له ان يتصرف في ملكه، ولكن البائع قد دلس عليه العيب الاول، فمن حق المشتري ان يرد السلعة المعيبة التي دلس عليه فيها.